أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. في حديثي عن العلم تكلم عما يخالفه سواء كان ضدا أو مثلا كما سنبين. والضد لا يجامع الضد وجودا وإن ارتفع جميعا كالأخضر والأحمر، أما النقيض فلا يجامع نقيضه لا وجودا ولا عدم، لا يجتمعان لا في حال السلب بأن يرتفع جميعا لأن معناه غير موجود. الذي لا يوصف لا بالوجود ولا بعدم الوجود يبهباء، فلا يمكن ارتفاعهما معا. إذا نفيت الوجود فهو غير موجود، وإذا أثبتت الوجود. وأما مسألة الحال أو الذي يوصف أنه لا هو بالموجود ولا بالمعدوم، فهذا يقصد به لا هو بالموجود عينا ولا هو بالمعدوم جهنا. فهو قد يكون معدوم في العين وموجود في الذهن، فالمحال مثلا لا حقيقة له في الخارج ولكنك تحكم عليه، ومعنى حكمك تصورك له، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أنت تتصور الاستحالة أو شريك الباري كمثال للمحال وتحكم عليه بالاستحالة، واضح الكلام؟ ففي كلامه عما يخالف، خد بالك من كلام مش يناقض، يخالف العلم، لأن هناك كلام هنقوله فيما يتعلق بهذا المقابل الذي يخالف العلم وهو الجهل، بسيطا أو مركبا. وقد بدأ بالمركب وسمى بالبسيط، لأنه إذا انتفى المركب هو يتضمن أيضا نفي البسيط، ولكن يتعرض للبسيط فيما بعد. وإحنا أفضنا في الكلام على هذه المسألة لأن مسألة العلم من أهم مسائل علم الكلام، سواء كان وصفا للبشر أو وصفا لله عز وجل، وهو موضوع تدور حوله فلسفة العصور الوسطى في الغرب. وأنصح لكم بقراءة كتاب لشيخنا أو أستاذنا في دار العلوم وكان عميلا لها ورئيسا لقسم الفلسفة، اسمه الدكتور محمود قاسم، بعنوان نظرية المعرفة إن لم تخني الذاكرة بين ابن رشد وتوماس الأكويني، بين ابن رشد وتوماس الأكويني. وقد أوضح أن توماس الذي تصوره الكنيسة على حصانه ويمسك بيده رمحا يطعن به ابن رشد، يقول لك طعن يطعن بالضم للحسيات، وطعن يطعن للاتهامات، واضح؟ ابن طعن عليه في عرض، وايضا في حرف التعديه يختلف، طعن فيه يبقى في جسمه، إنما صعن عليه يعني في التهمة. واضح الكلام؟ اللي مش واضح سؤال في الحال. فإذا من أضداد العلم أو مما يخالف العلم، وهذا أدق، لأن المعتزلة يقولون هم مثلان ما سنبين، وأهل السنة يقولون هم غيران مختلفان المثل لا يجامع المثل، لأن معناه وجود شخصيتين في شخص واحد. فمهما كان هناك مثلان فأقل شيء كما قلنا أن هذا واقف على رقعة من الأرض وهذا على رقعة أخرى، إذن هما شيئان وليس شيئا واحد، وإن تشابها في كل شيء على الإطلاق. فالمثلان كالتوأمين مثلا هما اثنان، وما دام هما اثنين يبقى مختلفين، بس اختلاف شخص إلى شخص وليس اختلافا نوعيا. يعني زي ايه؟ أنا كله بمهد للموضوع عشان أقرأ على طول، لكن كل ده في صميم المسألة. زي ايه؟ زي لما تقول الإنسان وأحمد وعلي إبراهيم، فدول من الأشخاص الداخلة تحت كلمة إنسان، يعني من باب تعدد الأشخاص تحت نوع واحد وهو الكائن الحي العاقل، الإنسان حوالين الناطق، القوة الناطقة عن القوة العاقلة المفكرة. واضح يا سادة؟ لكن الإنسان والثعبان يجتمعان في الجنس وليس في النوع، واضح؟ ويفترقان بالفوارق النوعية التي تميز كل منهم، مش بالفروق الشخصية زي أحمد وإبراهيم وتشارلز وغيره، لا، دول متسابقين في الماهية والحقيقة، والفروق شخصية فردية للجزئيات تحت نوع واحد. لكن الإنسان والثعبان يلتقيان في الحياة بس كائن حي، ويفترقان بعد ذلك في النوع، فهذا كائن سابح أو كائن مؤذي أو كائن إيه؟ وذلك إنسان حيوان ناص. فالفرق بينهما هو فرق في النوع لا في الشخص، واضح؟ بين محمد وعلي وإبراهيم في الشخص، ولكن بين الإنسان والطائر أو الإنسان والحيوان الذي يمشي على بطنه كما قال القرآن، إذا شفته وما لوش رجليه فبيتحرك إزاي؟ ينكمش عضلاته ويتحرك كذا، يعني رأسه ليست في اتجاه الحركة وإنما الحركة عمودية عليها، عافاك الله منه. ولكن أكثر تعريف مصر غير سامة، وعمياء تسير منها بلا عيون، والناس لا يعرفون هذا. وكلمة الكلمة نفسها مش الكائن نفسه بيخوف، شرق آسيا في حاجة في مصر اسمها البعبوع، بعبوع يبدو من بقايا اللغة الفرعونية، يعني كائن يخوف الله به عباده. كان محمود الطناحي لما يشوف واحد كده شكله صعب يقول هذا مما يخوف الله به عباده، فمما يخوفه النساء أبناءهم أو أبناءهن المزعجين. أسكت ولا أجيب لك البعبع؟ البعبع هو الشخصية المخيفة، وكلمة الكلمة نفسها كلمة ثعبان تخيف المصريين، مع أنه في أحيان كثيرة 70% لا يؤذي ولا، وحتى السام منها لا يؤذيك إلا إذا آذيته، تدوس عليه كده وانت مش واخد بالك يعضك البعيد، البعيد عارف البعيد دي سمة مصرية برضه. يعني يريد إرجاع الضمير إلى غير مذكور مش اللي في الوش. بس يا سيدي، وقد شرحت في الأسبوع الماضي الجه المركب، المركب أس اثنين والمركب أس ثلاثة كمان، مش هعيد الكلام ده. لكن القصة إن هذا النوع من الإدراك، ما هو نوع إدراك، وإن كان المعلوم أو الفكرة اللي في دماغ شخص غير مطابقة للواقع، وده معنى كونه جهلا، فهو عبارة عن إدراك، وإدراك جازم، الجاهل ما قد لا يتشكك فيما عنده، قابل للتشكيك نعم، لأنه لا يقوم على أساس برهاني، وإنما في الغالب هو إما تقليد وإما خطأ في الإحساس، وإدراك لا يطابق الواقع. العلم هو الإدراك المطابق للواقع والثابت لأنه قائم على برهان، والجازم لأنه لا يقبل التشكيك، وده العلم في القرآن. يعني هو الظن نوع علم، بس ترجيح إدراك الطرف الراجح في مقابلة المرجوح، يعني لسه لا لكن يميل إلى جانب، أو ده الظن، وده كلام قلناه من زمان في وإحنا في الجزء الأول بنتكلم في المداخل الأولى. فمنها إن في يقين يعني إدراك 100%، فهو كما كانوا يحفظونه وكنا بنحفظها والله مش فاهمينها، لكن أرجوك أي كلمة يشرف فيها وسنحاول. أقول لك حسن ده ما بيفهمش الكلام، ولذلك بيسأل الطلبة يقولوا من جب فهمتوا إيه، ويقول زيهم زي بعض، لكن والله يحاول. فالإدراك اليقيني اللي هو العلم، لكن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، خد بالك، ده هو العلم الحديث، المعرفة القائمة على البرهان التجريبي أو الحسي، أو هي معرفة قطعية يقينية جازمة. فكان يقولون أن الإيمان هو التصديق الإدراك المطابق الجازم الناشئ عن دليل، مش كده يا شيخنا؟ المذكرة بتاعت التوحيد للشيخ حسين مكي، فدي 100%، ودي من الكلمات الجديدة في مصر، 100 مش في 100، لا 100%، لكن إذا كان 70% أو 90% من أول 99 لغاية 51 هو للظن، ترجيح من 49 وانت نازل ده حاجة تانية يسموها الوهم، وده غير الوهم بمعنى الخطأ، ده اسمه الوهم بتاع إخواننا دول المحدثين. لكن 50 أو زي ما بيقولوا يا شيخ 50-50، يعني 50 هنا و50 هنا، هو ده الشك. عرفت هذا العلم والظن والشك وما دون الشك وهو الوهم لغاية 2% أو 1% حتى، وبعد كده يبقى إيه؟ الجهل، من غير مطابق على الإطلاق، هو ذا الجهل بسيطا أو مركبا. كفاية العلم ما هو والجهل ما هو، وأنواع العلوم غير القطعية ما هي؟ الظن والشك والوهم. أما الجهل فهو المخالفة التامة للواقع، سواء كان واقعا كونيا، واقعا أرضيا ماديا، أو واقعا سماويا. معنا يا سادة أظن أربعة. نقرأ مذهب المعتزلة وقالت المعتزلة. أهل السنة بيقولوا الجهل ضد العلم، حاجة واضحة خالص. ليه؟ لأن ده إدراك الواقع وده إدراك مخالف للواقع، فكيف يلتقيان؟ يقول لك إيه؟ واحد من مشايخنا بدأ مناقشة الرسالة فقال له، هل مناقشة الرسائل؟ وإخواننا شرفونا الأسبوع اللي فات، أيها المنكح الثريا سهيلا، أمرك الله، كيف يلتقيان؟ أول حاجة بدأ بها الشيخ علي النجدي ناصف، وهو من أعلام دار العلوم وعضو مجمع اللغة العربية ومن كبار الأساتذة وابن فنان كبير في فنون الجميلة. أيها المنكح الثريا سهيلا، أن ليس ناحية ثريا النجوم الخمس، هم في الحقيقة مئات النجوم لكن اللي بيبانوا منهم خمسة، كان يعددها صلى الله عليه وسلم وهو بعد الخمسين، يعني عينيه كانت قوية بصر وبصيرته صلى الله عليه وسلم. لكن من ذن اللي كنا بنقش الأسبوع اللي فات، الإنجليزي يقولوا لإخوانهم هناك عشان يحموا عقيدة المسيحيين، ده كان دميم الخلقة وسيء النسب ومتهم في أخلاقه، يعني عكس الواقع بالضبط. المشهور عنه حتى لدى من مخالفيه ومن لا يؤمنون به انه كان حسن الصوره ولونه ابيض مشرب بحمره، على غير العرب. العرب تشوف فيهم ناس افارقه بالكامل، سود في الجزيره في وديان هناك في الجنوب، ومن قريش في ذؤابه العرب، وهو ابن هاشم اللي هو رأس هؤلاء جميعا. يقول له انت لما دخلت عندي احترمتك، ولما تكلمت كان عبد المطلب يسأل عن ابله التي اخذها هؤلاء الاحباش الذين هاجموا البيت الحرام، فقال له أما الإبل فأنا ربها، يعني أنا صاحبها ولي أن أطالب بها، وأما البيت فله رب يحميه. ولذلك عندما تنعدم الوسائل أو يتجبر الباطل للبيت رب يحميه، فبينما يقول أهل السنة بالتغاير أو التباين أو الاختلاف أو إن شئت التقابل التام حتى بين ما هو جهل وما هو علم، لكن المعتزلة يقول بل هما متماثلان، وده يعني شيء مقبول ذهنا، بمعنى إيه؟ زي ما قلنا قبل كده أن التوأمين مختلفين، يتشابهان نعم ولكنهما شخصان مختلفان. فهم بيقولوا إن الجهل علم ولكن بشيء يخالف الواقع، والعلم الصحيح علم يطابق الواقع، إذن هم مشتركين في العلمية، مشتركين في حاجة، والخلاف بينهما بالفوارق الشخصية. فكان لما قلنا إنسان ومحمد وعلي إبراهيم وإليزابيث وإنسان وتعبان، فليس الفرق بينهما كالإنسان والتعبان، لا الفرق بينهم زي الفرق بين محمد وبين إبراهيم وبين فاطمة وإليزابيث، يعني فروق شخصية، لكن كلاهما علم بوجه ما، وإن كان غير مطابق في حالة ومصارخة ده باختصار، وسنقرأ كلامه. وقد علمت أن المثلين لا يجتمعان، لأن لا يجتمعان في حالة واحدة في وقت واحد، إلا إن اعترفت بالمخالفة والاثنينين، إذا ده حاجة وده حاجة، ده معلوم وده معلوم، وده فحشة وده فحشة. فإن فهما عندهم يعني عند المعتزلة مثلان وليس غيرين. فما تكلمنا عن المثلية والغيرية، وباختصار المثلان هم الذي يسد أحدهما ما سد الآخر، والغيران خلاف ذلك. واضح يا سادة؟ أظن أقرأ بقى، واللي فهمش حاجة مما أتلوه يسأل. قالت المعتزلة، عرفت رأي أهل السنة، هما غيران مختلفان تماما، ليس خلاف الأشخاص تحت نوع واحد، بل خلاف أكثر من كده تحت الجنس الواحد. طيب، قالت المعتزلة أي كثير منهم، يعني في الحقيقة هو رأي الجمهور من المعتزلة، فاعتبره كأنه يمثل المذهب كله، لكن إن شئت التدقيق أكثرهم، قول أكثرهم هو مرجع الضمير إيه؟ الجهل المركب، وقد عرفته، جاهل يجهل الواقع ويعرفه على غير ما هو عليه، ويجهل أنه جاهل ويظن نفسه عالما بالحقيقة. ولذلك قلنا أنه جاهل مرتين، جاهل بالموضوع وجاهل بنفسه، أنه البعيد جاهل ولكن يظن نفسه عالما. قال الجهل المركب ليس ضدا للعلم كما يقول جمهور أهل السنة والجماعة، وخصوصا الأشاعرة والماتريدية، بل هو مماثل. وقد عرفت أن المماثل أيضا مخالف، بس مخالف مخالفة شخصية بالعوارض الشخصية وليس في صميم المهي، كالفرق بين علي وابراهيم، فهما واحد في الهويه، مختلفان في الفوارق الشخصيه الفرديه، سموها في علم النفس المعاصر الفوارق الفرديه، بل هو مماثل له، فامتناع الاجتماع بينهما لا اجتماعان، نعم، ولكن بسبب المثلية وليس بسبب المغايرة العينين كما يرى أهل السنة. بل هو مماثل له، فامتناع الاجتماع بينهما إنما هو للمماثلة، وقد عرفت أنها تمنع، يعني هما شيئان وليس شيئا واحد، إنما هو للمماثلة لا للمضادة. عندنا العلم والجهل الضاد، عندهم أمثال متماثلة، ليه؟ عرفت يلتقيان في كون كل منهما علما، ولكن سؤال علم صحيح أو علم سؤال ثاني يأتي بعده، إذن هو فوارق مميزة وليس اختلافا في الجوهر، أو إن شئت في أصل المهي، كالخلاف بين علي وإبراهيم فقط، وليس في كون كل منهما حيوان ناطق. واضح ولا مش واضح؟ فالامتناع الاجتماع يعني في مادة واحدة في وقت واحد إنما هو بسبب التماثل وليس التضاد، إنما هو للمماثلة لا للمضادة. التماثل هو المماثلة، التضاد المضاد. مصدرية مصدر ميمي. وإنما قالوا بالمماثلة، ما وجه قولهم هذا؟ أسباب يعني يمكن ثلاثة، صفحة لقيتكم كلها في هذا الموضوع، ثلاث أسباب أنا ذكرت واحد منهم. وإنما قالوا بالمماثلة بينهما يعني بين العلم والجهل المركب الذي بينهما، واضح؟ لوجهين. وبعدين هيفيق يقولوا وأيضا دي ثلاثة بقى مش اثنين بس، الصرحة دي فيها ثلاث فروق. الأول يعني من هذه الفروق أن التمايز بينهما ليس إلا بالنسبة إلى المتعلق اللي بنقول عليه فروق فردية، كل منهما علم وكل منهما إدراك، فما أشبه علي وإبراهيم كل منهما إنسان، كل منهما حيوان ناطق، لكن بعد كده طويل وده قصير وده لونه وردي وده لونه أسود إلى آخره. دي فروق شخصية فردية، لكن الهوية واحدة معنا، أو إن شئت المهية، لأن الهوية دي لها. الأول أن التمايز بينهما ليس إلا بالنسبة إلى المتعلق، وهي أي تلك النسبة المميزة بينهما مسابقة أو عدم مسابقة، يعني مش في الموصوف وإنما في الصف. الموصوف علم، لكن في العلم الصحيح علم مسابق، وفي العلم اللي هو جهل علم غير مسابق. في الحالين غير مسابق بالموضوع كما هو في العالم، وغير مسابق لنفسه لأنه البعيد جاهل ويحسم نفسه عالما، ففي الناحيتين هو غير مسابق. إذن الفرق في الوصف، بمعنى المتعلق، صفة موصوف، علم مسابق علم غير مسابق، واضح؟ ودرائنين جمهور المعتزل التماسك، وفي الحالين عدم اجتماع، اختلاف، ولكن اختلاف محدود نوعا ما، في مقتصر على المتعلق قبل المعتزلة، واختلاف في الماهية نفسها عند أهل السنة. ماشي؟ خلاف نوعي أو خلاف شخصي. إذا ما فهمتش حاجة يا شيخ الصعيد تسأل، بتسأل في نفس الساعة ولا على طول تاخد الكلام مسلم؟ والله الراجل بتاع شارح المباحث الأصلية بيقول يسأل للمريد أن يسأل. التمايز بينهما ليس إلا بالنسبة إلى المتعلق، فهمت؟ المتعلق والمتعلق الفرق في الوصف وليس في الموصوف، كلاهما علم بس مترابق علم غير مترابقين. الثانية دي وهي أي تلك النسبة المميزة بينهما مطابقته أو لا مطابقته. ماشي؟ فإن العلم مطابق اللي هو العلم الصحيح مطابق للواقع كونيا أو ما في السماوات، فإن العلم مطابق بمتعلقه العلم اللي في النفس مطابق للحقيقة الواقعية الموجودة في الواقع ونفس الأمر، يعني في الشيء نفسه، ففي مطابقة. إن العلم الكلام ده يعني عند أهل السنة مطابق لمتعلقه، والجهل المركب غير مطابق له، وده موضع تسليم من الكل، الجهل غير مطابق. والنسبة لا تدخل في حقيقة المنتسبين، يعني النسبة اللي هي الإضافة من المقولات العشرة اللي مردينا، وهو إنك لا تفهم معنى بنوة إلا إذا استوضعت معنى الأبوة، والعكس صحيح، لا تفهم معنى الأبوة إلا استحضرت الطرفين الابن والأب في الحالتين. فمعنى أنك تدرك الشيئين ثم تدرك العلاقة بينهما، إذن الشيئين حاجة والعلاقة حاجة، المتعلق شيء والمتعلق شيء، الموصوف شيء والصفة شيء. فالفرق بينهم عند المعتزلة فرق في الصفة وليس في جوهر الموصوف، كلاهما علم هكذا يزعمون، مع انه في الحقيقة كيف يسوى بين العلم والجهل؟ يعني دول انصار العقل، كيف يطلع العقل ان العلم والجهل حاجة واحدة؟ ودي من غرائب المذهب العقلي. كمعايا؟ ده على ماشي كده، مش عشان احنا اشاعرة، لا، بالعقل كده. كيف يمكن ان يسوي الانسان بين علم وجهل، بسيط او غير بسيط؟ طب يقول لك في الإضافة، أنت لا تفهم معنى الإضافة إلا بعد معرفة الطرفين، يعني إضافة يعني حقيقتان، عشان كده اسمها نسبة. فالمفهوم نفسه هو عبارة عن العلاقة بين شيئين، الشيئين دول بيوجدوا الأول وبعدين تنشأ بينهم علاقة أيا كانت العلاقة. فإذا العلائق دي لاحقة على وجود الأشياء، فالشيئان وهما العلم والجهل يوجدان أولا في ما يسمى إدراك أو معرفة أو علم، ثم يختلفان بعد ذلك في المطابقة وعدم المطابقة. واضح الكلام؟ ده الدليل الأول للمعتزلة، أنهما يلتقيان في الحقيقة التقاء علي وإبراهيم في معنى الإنسانية والفروق شخصية، كذلك العلم والجهل كلاهما إدراك ووعي وعلم وفهم من على نوع ما، ثم يطابق أو لا يطابق. واضح؟ فهو ليس في الحقيقة الواقعية ولكن في الفروق والإفك الشخصية، الإضافة أو النسبة كلاهما بمعنى واحد، يعني فيما هو من قبيل التضايف، أي إدراك العلاقات، تعرف الحاجتين وبعدين تعرف العلاقة بينهم، إذن هما واحد بالحقيقة الأصلية. هذا كلام من المعتزلة برضو له وجه، وإن كنا يعني قررنا عليهم إن البديهة يعني الفهم العام، الإنجليز يسموه common sense، يعني الفهم المشترك، الوعي العام، الإدراك العقلي المطلق، يقول كيف يستوي الجهل؟ أيها المنكح الثريا سهيلا، دي في الشرق ودي في الغرب، يعني المصريين يقول لك من جمع الشامي عن مغربي؟ ربنا وحال بينهم في الإسلام، لكن يعني سواه ما دام ده شامي وده مغربي يبقى يتجوزها ازاي بقى؟ أيها المنكح السرية سهيلا، ده وبعدين يقول فيها ايه؟ هي اللي هي سرية مش كده؟ شآمية إذا ما استهلت، وسهيل إذا استهل يماني. فهي دي في ناحية وده في ناحية، انت بتجمع بينهم فؤاد واحد ازاي؟ هكذا جبه الطالب في المناقشة في بدايتها بهذين البيتين، أيها المنكح السرية، ايش للأبيات دي؟ سرية سهيلا أمرك الله، يعني أنشدك الله أستحلفك بالله، أجي أمرك الله، ودور على إعرابها بقى، كيف يلتقيان؟ هي مش هي مش الوزن، هي شامية شمالية إذا ما استهلت، وسهيل إذا استهل يماني، فكيف تجمع بينهم؟ لأن النسبة متأخرة عن طرفيها، أبوه وابنه، الأب والابن موجودين، ثم أنت تدرك العلاقة بينهما بعد ذلك. متأخرة عن طرفيها فتكون خارجة عنهما، يعني عن ما ماهيتهم وليس عن شخصهم، عن ماهيتهم. واضح؟ والامتياز بالأمور الخارجية لا يوجد اختلاف بالذات، زي حسن وإبراهيم مختلفين في الفوارق الشخصية الخارجية طولا وعرضا وعمقا ويقف، لكن في الماهية يستويان. ده رأي المعتزلة عن العلم والجهل، بسيطا أو مركبا. لا يوجب الاختلاف بالذات، يعني في الذات، ليس اختلافا ذاتيا بل اختلافا شخصيا بالفروق الفردية. وإذ ليس بينهما اختلاف إلا بهذا، يعني الفروق الخارجية بهذا الوجه اللي هو الوجه الخارجي ده، وليس إلا هي نفسها بالوجه بهذا الوجه، لازم اشتراكهما في تمام المهية بين العلم والجهل. طيب الدليل الثاني على أنه مماثلة وليس التضاد، تماثل وليس التضاد. الثاني يعني الوجه الثاني، هناك الأول الثاني وفي الآخر يقول وأيضا، يعني وحاجة ثالثة كمان. والثاني أن من اعتقد، المثال بسيط ولكن معبر جدا، أنت عرفت أن زيدا مثلا، زيد وعمر أشخاص يعني مفترضة، محمد وإبراهيم كان موجودين في المكان الفلاني من الصباح حتى المساء، اعتقدت هذا، وحقيقة الأمر إنه نعم هما كانا موجودين من الصباح حتى الظهر أو حتى العصر، وبعد ذلك خرجوا أو خرج واحد منهما، وأنت ظللت على اعتقادك الأول وهو أنهما موجودان في هذا المكان، الإدراك الأولاني من الصبح لغاية الظهر ده علم باتفاق الجميع، لأن ده مطابق للواقع، إدراك جازم مطابق للواقع. ولكن في الفترة من العصر إلى المغرب أو من الظهر إلى المغرب، حيث خرج واحد منهما دون علمك وظللت على اعتقادك، بيقول لك دي حقيقة واحدة علم، ولكن الجزء الأولاني مطابق والجزء الثاني غير مطابق. إذن الحقيقة واحدة في الاثنين، والخلاف إنما هو في المطابقة وعدم المطابقة. إذن هما مثلان، إذ هما علمان وإدراكان، أحدهما مطابق والآخر مطابق. هذا الدليل الثاني، وهو من الوضوح بالمكان، مش ضروري الصحة، لكن مثال يعني دقيق واختيار دقيق. أدركت الشيء على وجهه وجزء منه على غير وجه غير مطابق، ولكن الاثنين معرفة واحدة في شخص واحد وعقل واحد، يبقى هما متفقان في الماهية مختلفان بالفروق الفردية، وهو المطابقة في الأول أو في النصف الأول من الدرك، وعدم المطابقة في الثاني. ماشي؟ أعرف؟ اللي ما يفهمش كلمة يسأل فيها، ويستغل هذا المثال استغلالا خاصا، يقول لك لو لم تقل بأنهما متفقان في الحقيقة اللي هو المعرفة من الصبح عند الظهر، والمعرفة في النص الثاني من اليوم، واضح؟ لو لم تقل باتفاقهما في الحقيقة طول اليوم لاعترفت بانقلاب الحقائق، والحقائق لا تنقلب، لأن لو قلت بانقلاب الشيء إلى عكسه يبقى ينسد باب الاستدلال على الخالق. الحقائق لا تنقلب، واضح يا سادة؟ وإنما تتخالف نعم بالفروق. واضح يا سادة؟ قال لك لو لم تقل بأنهما مشتركان في الحقيقة، وإنما الفرق هو بالفوارق الشخصية، لقلت بانقلاب الشيء إلى غير ماهيته وحقيقته، والانقلاب بين الحقائق يلخبط الدنيا كلها، يعني يؤدي إلى إذا كنا لا ندري الفرق بين الشيء وضده، شيء مخالفه، شيء ونقيضه، يبقى ممكن جدا الموحد يبقى مشرك والمشرك موحد، والحقائق لا تنقلب. واضح يا سادة؟ الانقلاب في الأحوال جاي، إنما في الحقائق لا. فحقيقتهما إذن كلاهما علم، وأيضا بقى اللي هي اللي قلنا دليل ثالث، السطر اللي من تحت يقول لك إيه؟ السطر الثالث من تحت، وأيضا قد ثبت، يعني مش تبين، ثبت هنا مش بمعنى يقين، تبين في المثال السابق اللي هو ظهر العصر، قد تبين في المثال المذكور اتحاد العلم، لخبطة عندي، اتحاد العلم بالجهل المركب في الذات، الماهية، كلمة ذات وماهية وحقيقة بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، اتفاقهما في الذات، الفروق فردية زي أحمد وعلي، فلا يكون الاختلاف إلا بالعوارض. وقال الأصحاب يعني علماء السنة والجماعة من أشاعرة وماتريدية وعلماء الصوفية وفضلاء الحنابلة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. احنا قلنا بدأ بالكلام عن آداب الاجتماع، ثم تكلم عن آداب اللباس أظن بعدها على طول، وسيأتي فأتكلم بعد ذلك عن آداب الطعام، والصوفية في ميل واحد من الكتاب المصريين قال إن ما يسمى في الفرنسية بالإتيكيت، إتيكيت يعني آداب التصرف، تقاليد المرعية في التصرف، الآداب يعني كلنا بناكل، لكن العبرة ان فيه آداب معينة راقية في تناول الطعام. كلنا بننام، ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم آداب في النوم، آداب في اللبس، آداب في الطعام، زي ما قلنا في الاجتماع وعدم الاجتماع إلى آخره. فإحنا الآن مع اللباس، وأهم نقطة هتيجي في الآخر وهي المرقعات. الثوب المكون من قطع مختلفة، مشدرين مختلفة الألوان، مختلفة لأنها مزق مزق مزقة، يعني قطعة من ثوب ممزق. وللعلم يقال ثوب خلق مش خالق بالفتح فقط، يعني ثوب بال. الثوب الخلق يعني البالي، فهي عبارة عن قطع مرمية مهملة يجمعها، وليس قطع جديدة يشتريها ولكن مختلفة الألوان ويركبها بعضها، ليست هذه المرقعة. المرقعة أشياء مبتذلة يعني متروكة مهملة غير مستعملة أو استعملت وبليت. ولكن خد بالك إن كنها مبتذلة يعني غير مرغوب فيها، يعني زي ما يقولوا يمضي انتهى عمرها الافتراض. شوف يا سيدي كنا في ايه؟ في اللباس. فليس الجمع بين المزق الجديدة ليس مرقع، ولكن اعلم ان هناك فرقا بين المبتذل والمبتذل. المبتذل يعني الذي يلبس البذلة للبذل، بس البذلة في اللغة العربية يعني الثوب المهمل غير المرغوب فيه، والبذلة التي تلبسها المرأة في خدمة بيتها. آتي أصلا دلوقتي بقت البدلة الأفرنجية بدلة بذلة، فقدت المعنى إياها القديم اللي هو انتهى عمر الافتراض. فاكر فهو في اللباس بس. قبل المرقعات دي قال عن وهو يشير في هذا إلى حديث شريف: إذ في لباسي حلها، هو اللباس يا إما حلال يا إما حرام، فالحرام فيه العقوبة الأخروية، والحلال على الأقل فيه السؤال من أين جئت به وكيف تستعمله. فناقش هذا بعضهم وقال لك إزاي بحلال ويبقى موضوع مساءلة، وحلال يعني جايز خلاص، تعمل جايز وما تعملش جايز. قال لك السؤال ليس عن دليل جوازه وإنما عن طريقة استخدامه. يعني الثوب حلال أنا مشتريها من مال الخاص ولكني أتباهى بها على الآخرين، يبقى طريقة الاستعمال في الكيفية. السؤال ليس عن الدليل أو الجواز وعدمه وإنما عن طريقة الاستعمال. ليه؟ لأن ذا فيها ليس لك من مالك إلا، هذا الاستثناء المشار إليه، ما أكلت مش كده فأفنيت، أو لبست فأبليت، خد بالك إلا، فهو مستثنى هو، وما نسأل ليه؟ ما هو دخل في المستثنيات، هي لك، ولك في اللغة اللام دي يعني الجواز والحقية، غير على، على يعني عليك. كلام ده من كلام أبو حنيفة نفسه، من وقت أبو حنيفة، اللام تفيد الملكية والجواز، والعلى يفيد المسؤولية والمنع. إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. فإذا الثلاثة دول مش داخلين في المانع، وليس من الدنيا المكروهة، ليس لك. قلنا المسألة عن كيفية الاستعمال، ماذا في نفسك وأنت تستعمله هو حلال، ولكن تستعمله مباهاة مكروه على الأقل، تستعمله لغاظة الآخرين، تستعمله سوى شهرة لفت للأنظار. يبقى المسألة للرجل أو للمرأة عن طريق الاستخدام. نعم هذا لا يناقض أنه من المستثنيات، خد بالك من الكلام، يشير إلى هذا الحديث: إذ في لباس حلها الحساب، المحاسبة على الأقل ولو على سبيل المعاتبة إن لم يكن على سبيل، وفي الحرام منها العقوبة، اللي يستخدم الشيء ويعلم أنه حرام لأنه مغتصب ملك للآخرين أو لأيسر اكتسبه بطريق مشبوهة أو إلى آخره. بعد ما انتهى من حكاية المستثنيات وأنه لا يدخل فيها لبس المرأة، وكلمة يمكن الناس المبتزل لا يعبأ، المبتزل لا يبالي ما يلبس، وقال تعليقا عليها: وهذا كلام تام. يعني العبارة دي ما هياش مبتدأ وصفة والخبر لسه ما جاش، ده مبتدأ وخبره. المبتذل يعني الشخص المتواضع في زيه الذي لا يختار الأزياء وإنما يلبس ما يتيسر، لا يبالي، ده الخبر، يعني لا يعبأ أي شيء يلبس المتاح. واضح؟ لأن ظاهر الكلام كده يوحي إن ده مبتلى وصفة والخبر لسه ما جاش، أدي سبب قوله وهذا كلام تام، يعني مكون من مبتلى وخبر يحسن السكوت عليه، كما يقول ابن مالك في أول الألفين: كل مبتذل البطء، يعني كل شخص متواضع يلبس ما يتاح له لا يبالي ما يلبس، يعني يأخذ ما هم ما. ولذلك جاب هنا 20 حاجة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتراها على الأقل والحش اللس، يعني لك واشترى التراويح ملبسة، إنما عشان يبين حلة تلبس بنطلون زي بعض. بعض إخواننا كان يحرم البنطلون ولازم الجاكيتة طويلة عشان يمكن لها وجه وعشان السجود. إخواننا سمعنا تبليغ والتبليغ والكذب، لا يلبس بدلة بس بدلة طويلة كده. كان منهم ناس معنا في المجمع والآن يلبسون البذلة الأفرنجية بعد ما تزوجوا وأجبرتهم نساؤهم على ترك هذا. والمبتذل لا يبالي، يعني يلبس المتاح، طويل قصير أحمر أصفر إلا ما نهي عنه. أنا أردت ما أقول أن يمكن كلمة وهذا كلام تام قد لا يظهر المراد منه، يعني لا تظنن أن ده مبتدا لم يذكر خبر وما بعده صفة لي لا يبالي، لا يبالي الخبر، يعني يلبس ما يتاح له أيا كان. ثم قال جاء بعدة أبيات متعاقبة خمسة من المنظومة والقوم، سأقرأ الأبيات تمهيدا للسورة القادمة ثم أقرأ الحديث الشريف بآخر الأبيات في أمر اللباس الملابس. والقوم يعني الصوفية، والقوم مختار المرقعات إلا لأوصاف يعني لأسباب، وسوف تأتي على طول وراه إلا لأوصاف أي لأمور معينة ستأتي سأذكرها. أولها على طول الأمور الأوصاف، أولها عشر أسباب، عشر أسباب موجودة هنا. أولها فيها اطراح الكبر تواضع، والتواضع صفة المؤمنين، كل واحد متدين يكون متواضع في نفسه يخشع لمولاه. اقرأ سورة المائدة، ذلك بأنهم ما وصف المسيحيين لا يستكبرون، خد بالك ده عشان في مقابل الصلاة الصهيوني، الصلاة حقد وصلاة، لكن دول الأقل متواضعين وأنهم لا يستكبرون لصفة المتدين. ولذلك المتعنطس، عارف المتعنطس يبقى بيخالف آداب التدين. أولها اطراح الكبر ومنعها للبرد، يعني تقيل أنها إيه؟ تخينة، المرقعات دي بتبقى إيه؟ إليها الإشارة رب أشعث أغبر ذي صمرين، صمر ده يعني جانب الزي، لأنه بيبقى مركب دي فوق دي ودي فيها، ففيها ثقل يمنع من البرد أولا، ويمنع من الحر لأنها متسعة والزي واحد. إنما أنت لابس شفعين كم حاجة فوق حاجة فوق حاجة بتعمل حرارة. والله قال لي الشيخ أحمد العسال رحمه الله إنه والده كان تاجر أقطان عنده فلوس، وبيلبس عباية فخمة وبتاع، وبيجي لهم راجل طيب في عز الشتاء في الدلتا، أنت عارف دلتا مصر الوجه البحري برد، ولكن ليس على بدنه إلا رداء واحد صيفا وشتاء. فلما وصل عندهم أبوه خلع العباية والذهاب فقبلها، والناس استغرب. وبعدين لما جه ينصرف جلففها ورميها له تاني، وعاد إلى زيه الوحيد. فدعا ربنا بيديله في البرد حرارة، وبيديله في الحر رطوبة، فيتقي من البرد ومن القر، القر والحر ثم الحر وخفة التكليف، يعني ما النفقات قليلة، ثم فيها قلة الطمعين فيه، يعني الحرمين مش لا يرغبون فيه. لما تلبس جزمة محترمة حرص عليها، لأن في لصوص الأحذية خاصة، ما عندكش فكرة، متخصصين المكتبات دي فيها حرمية متخصصين في سرقة المخطوطات، وعندهم علم مش جهل مركب، عندهم علم بالحقائق وبما هو نادر. وقد قبض على بعضهم هنا في مكتبة، فكل شيء له تخصص، اليم تخصصين قلة طمع الطامعين فيها، يعني لا تستهوي الحرمي، وزلة النفس فيها إخضاع للنفس، وتطويل العمر تطويل العمر ده معناه ايه؟ اما الطول الحقيقي في المده او معناها البركه، ان انت ما بتشغلش نفسك. زي ما قلت لك فيه ناس من اللي بيقولوا عليهم دعاة الجدد عنده شمشيرجي، يعني موظف مخصوص يختار له الملابس ويزينه تزيينا. طبعا ده مصاريف ولا ايه؟ وحاجه خدم وحشا، ولا انت عارف الخدم من الحشا؟ وتطويل العمر يعني بالبركه في الاعمال او بطول العمر فعلا. ربما الرسول يعلم ذلك، ان المبتذل ده الذي يلبس ما يتاح له ممكن يعيش كثير. قال اما على الحقيقه او على المجاز بمعنى البركه. وتطويل العمر والصبر فيها ايضا، الصبر منع النفس من التطلع الى الزينه المباحه، ولكن هو لا يرغب فيه. معنا ادي احنا شرحنا الابيات 10 اسباب، وبها يختم باب اللباس، ونبقى نشرح المطعومات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.